مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، ولا يزال الكلام متواصلا في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نبدأ في هذا اللقاء قصة ماتعة عظيمة، ربما غالب المسلمين يعرفون أغلب تفاصيلها، وسمى الله تبارك وتعالى سورة في القرآن الكريم باسم هذا النبي الكريم، ألا وهي سورة يوسف، وهي من أطول سور القرآن الكريم ومن أكثرها تفصيلا في قصص الأنبياء والمرسلين. وحقيقة قبل أن نذكر أو أن ندخل في تفاصيل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا في ختام لقاء الأمس أننا بفضل الله عز وجل قد وقفنا مع قصة يوسف في دروس سابقة في سنوات ماضية بالتفصيل، يعني خلال شهر كامل وقفنا مع قصة يوسف. لكن طبعا كوننا في هذه السلسلة نتكلم عن قصص الأنبياء، فكان لزاما أن نتعرض لقصة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بدء قصة يوسف يكون بابتداء قصة أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. معلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تبارك وتعالى بعد الكبر بابنه إسحاق، بعد إسماعيل رزقه الله بإسحاق، كما مر معنا في قصة إبراهيم مع قصة لوط، لأن لها ارتباط. جاءته الملائكة فبشرته بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فرزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ولد يعقوب في حياة أبيه طبعا إسحاق وفي حياة جده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعقوب إسحاق عليه الصلاة والسلام كان له من الأبناء الذكور اثنان، كان له يعقوب وكان له العيس، فمن نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام خرج أنبياء بني إسرائيل، ويعقوب هو إسرائيل، والمقصود بإسرائيل أو كلمة إيل، إيل عندهم بالعبرانية تعني الله. طبعا لا يجوز لنا أن نسمي الله بإيل كما هو معلوم، لأن أسماء الله لأن أسماء الله توقيفية، لا نسمي الله تبارك وتعالى باسم إلا ما جاء بالكتاب والسنة. فإيل ليس من أسماء الله عز وجل في لغتنا، وإنما في لغتهم العبرانية كان معنى إيل يعني الله، ولذلك منه جبرائيل وإسرافيل وميكائيل. فإسراء يعني عبد، وإيل الله، فأصبحت إسرائيل يعني عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله. ولذلك من هذا المنطلق يعني كره أهل العلم أو بعض أهل العلم المعاصرين أن نطلق على هذه الدولة المسخ الخبيثة، أن نطلق عليها بدولة إسرائيل، لأننا بهذا ننسبها إلى يعقوب عليه السلام، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام هذا النبي الكريم، ويعقوب صلوات ربي وسلامه عليه بريء مما يفعله هؤلاء إخوة القردة والخنازير الظلمة الغاصبون. لذلك تسمى الدولة العبرية، تسمى الدولة اليهودية، سمها ما شئت من هذه المسميات، لكن لا حاول، وإن قالها الإنسان من باب سبق اللسان ومن باب أن هذا الأمر أصبح مشتهرا يعني فقالها لا يقع في الإثم إن شاء الله تعالى، لكن يعود نفسه، يعود نفسه كما قلنا مثلا في قضية الفاحشة لا تسميها لواط، لأن اللواط نسبة إلى لوط عليه السلام، ولوط بريء من هذه الفاحشة، وهذا ما يصح نسبته إلى لوط لا شرعا ولا لغة. لكن لو قالها الإنسان على سبيل سبق اللسان أو الغفلة لا يقع في الإثم إن شاء الله، لكن يتحرز، يحاول يصحح لنفسه، يصحح لغيره، يعني بالهون أن لا يقول لواط، يقول قام القوم لوط، لا يقول إسرائيل، يقول الدولة اليهودية، الدولة العبرية، حتى لا تنسب هذه الدولة إلى هذا النبي الكريم إسرائيل، وهو يعقوب، ومعنى إسرائيل كما قلنا عبد الله. يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع والده إسحاق في بيت المقدس، ثم أراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى حران، وحران بلدة معروفة إلى يومنا هذا من بلاد الشام، تحديدا من قرى سوريا، فرج الله عنهم ما هم فيه. فأراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يذهب، وكان صغيرا أو شابا فتى، أن يذهب لزيارة خاله واسمه لابان. معلش تحملونا بالأسامي شوي، ها ما لي علاقة هذه أسامي. فأراد أن يذهب لخاله لابان في حران. في طريق ذهابه إلى حران من بيت المقدس ارتاح في مكان، ثم توسد يعقوب عليه الصلاة والسلام صخرة ونام. رأى رؤيا في هذا المنام أن الله تبارك وتعالى يكلمه، وهذه مسألة يعني لا نحتاج الدخول إليها الآن لأنها تتعلق بمر الاعتقاد وربما تحتاج، لكن الزبدة أنهم يذكرون أن هذا الأمر يعني من الجائز أن يرى الإنسان ربه تبارك وتعالى في المنام بأحسن صورة كما رآه هنا يعقوب عليه السلام. بشره الله تبارك وتعالى أنه سيبارك عليه وعلى ذريته، وسيجعل فيها وسيجعل سبحانه وتعالى البركة في هذه الأرض التي فيها يعقوب الآن. قام يعقوب عليه السلام من هذا المنام فكتب على الصخرة التي توسدها ليجعلها علامة، كتب عليها بيت إيل. وقلنا إيل إيش المقصود فيه؟ الله، فبيت الله، فكتب عليها وتركها هنا كالعلامة والإشارة تعبيرا منه لهذه الرؤية التي رأى. ثم أكمل سيره إلى مدينة حران حيث خاله لابان. طبعا عندما أتاه جلس عنده فترة من الزمن، ثم أراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من ابنة خاله. كان لخاله لابان ابنتان، الكبرى اسمها ليا والصغرى اسمها راحيل. فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام وقد أعجبته ابنة خاله راحيل الصغرى، قال أريد أن أتزوجها. قال ما في بس، بشرط أن تأجرني 7 حجج، يعني أن تعمل عندي مهرها تشتغل عندي 7 سنوات. موافق؟ قال موافق. عمل عنده 7 سنوات في رعي الغنم والماشية، انقضت السنوات 7 فقال لخاله حان الموعد الآن زوجني. زوجه. عندما دخل عليها تفاجأ وإذا بخاله قد زف إليه ابنته الكبرى ليا، فاعترض يعقوب وقال ما عن هذا اتفقنا؟ اتفقنا أن أتزوج راحيل الصغرى. قال ليس هذا في من عاداتنا أن نزوج الكبرى، أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، كيف تبي ولا؟ قال لا خلاص شكرا الله. ثم أيضا طلب منه أن يتزوج من راحيل، وكان هذا في شرعهم جائزا، يعني في شرعهم يجوز أن تجمع بين الأختين وأن تجمع بين العمة بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها جائز، في شرعنا ما يجوز طبعا، كما قال الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ما يصير تجمع بين الأختين في حياتهما. فقال له أريد الزواج من راحيل الصغرى، قال ماشي ولكن بنفس الشرط أن تعمل عندي 7 سنوات. قال موافق. فعمل عنده 7 سنوات أخرى مهر لراحيل. انقضت 7 سنوات، زفت إليه راحيل، فجمع بين الأختين، ثم مكث يعقوب عليه الصلاة والسلام بعد هذه السنوات 14، 7 مهر للية و7 مهر لراحيل، مكث بعدها 6 سنوات، فأتم 20 سنة في بلاد حران يعمل مع خاله، وبارك الله له في رزقه، فأغدق الله عليه من الأموال الكثيرة، ورزقه الله عز وجل في هذه الفترة 6 من الولد، 6 أولاد ذكور كلهم من زوجته ليا الكبرى الأولى كلهم، وهم أسماؤهم نذكرها حتى تحفظونها: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وإصخر وزيلو، هذه أسماؤهم، 6 من الأولاد الذكور رزقه الله عز وجل من ليا. أما راحيل سبحان الله ما رزقت الولد، مع أنها كانت حظية عند يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولا أدل على ذلك من أنه ضحى وصبر 7 سنوات أخرى أن يكون في خدمة خاله ليظفر بهذه المرأة، لو لم تكن عنده حظية ويريدها لما صبر على هذا العمل المضني طيلة 7 سنوات. وبطبيعة الرجال سبحان الله إذا أحب امرأة، خصوصا الرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة، فإذا كانت عنده إحداهن حظية وهذا الميل القلبي لا يملكه الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني في القسمة الظاهرة يجب على الإنسان أن يعدل، يجب أن يعدل، يعطي يعني كل ما يناسبها وما يوافق حالها، هذا لابد، وإلا أتى يوم القيامة وشقه مائل كما بين صلى الله عليه وسلم. أما الميل القلبي المحبة وما يتبع المحبة من لوازم كالوط يعني الجماع، لا يلزم الإنسان المعدد بالقسمة، وهذا أمر لا يعرفه بعض المعددين، يظن أنه إذا بات عند الأولى فوطئها، ثم الليلة التي القابلة سيبيت عند الآخرة الأخرى لا بد أن يطأها، هو يعتقد كذلك، يظن هذا من القسمة. لا ما يجب عليك، لأن الوط الجماع من لوازم المحبة، فبما أن المحبة تختلف هنا بين الأولى والثانية أو الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فهذا من لوازمها ولا تلزم بذلك، طبعا ما لم يصل الإنسان إلى حد الخروج عن الحد الشرع الذي وضعه أهل العلم، وهو 4 أشهر، لا بد أن يطأ دون 4 أشهر. المهم فكان يحبها، فالرجل إذا أحب امرأته وكانت حظية عنده يود أن يرزق منها الولد، يود يحب أن يرزقه الله عز وجل منها الولد، فتزيد محبتها حبا في قلبه. لكن الله عز وجل يعني فيه له في خلقه شؤون سبحانه وتعالى وحكم، له الحكمة البالغة، فمنع الولد من راحيل، ورزق الولد يعقوب عليه السلام من زوجته ليا كما قلنا 6 من الولد. طبعا كانت راحيل تتألم، وهذا أمر يشق على المرأة إذا كانت لها ضرائر وتعلم من نفسها ومن حال زوجها أنها لها مكانة وحظية في قلب زوجها، وتعلم أن زوجها يتمنى الولد منها ولا تنجب، هذا أمر يزيدها ألما. فكانت تدعو الله عز وجل، ومرت عليها السنون وهي على هذه الحال، فما كان من راحيل إلا أنها قدمت جاريتها، عندها جارية قدمتها ليعقوب لكي يطأها، وفعلا وطأ يعقوب هذه الجارية، جارية راحيل، فأنجبت له طفلين ذكرين. أنجبت له، يعني كما ذكروا، أنجبت له دان ونفتالي من جارية هذه راحيل. ثم ما كان من ليا إلا أن قدمت ليعقوب جاريتها، نوع من الغيرة بين النساء، سبحان الله. وإن كانت يعني الضرائر في زمانهم خوات أو أخوات، لكن سبحان الله تبقى هذه الغيرة بين النساء الضرائر. فأيضا قامت غارة أختها ليا، ومعنا أنجب الله له، لكن قدمت جاريتها ليعقوب فوطئها يعقوب، فأنجبت أيضا له اثنان من الذكور. إذن حصيلة الأولاد الآن إلى الآن عند يعقوب عشرة من الأولاد، ستة من زوجته ليا البنت الكبرى لخاله، واثنان من جارية راحيل، واثنان من جارية ليا، فالمجموع عشرة. لا يزال يعقوب عليه الصلاة والسلام على هذا الفضل وهذه الأولاد، هذه النعمة العظيمة، عشرة من الولد من الذكور، إلا أنه كان يطمع في فضل الله عز وجل أن يرزقه الله تبارك وتعالى الولد من زوجته راحيل، فدعا الله تبارك وتعالى، ودعت هذه أيضا المرأة الصالحة ربها تبارك وتعالى، فقدر الله عز وجل أن تحمل منه، ورزقها الله عز وجل من يعقوب بولدين، الأول يوسف والثاني بنيامين. فهذه جملة أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، 12، ستة من ليا، اثنان من جارية راحيل، اثنان من جارية ليا، واثنان من راحيل، وجاءاه متأخرين بعدما بلغ ما بلغ من الكبر، فكان طفلين صغيرين، أصغر أولاد يعقوب هم يوسف وأخوه بنيامين عليهم السلام. قلنا بعد أن قضى يعقوب عليه الصلاة والسلام 20 سنة في بلدة حران عند خاله، وكثر ماله وولده، أراد الآن أن يرجع إلى دياره، إلى بيت المقدس، إلى حيث والده إسحاق عليه الصلاة والسلام. رجع يعقوب عليه الصلاة والسلام يسوق ماشيته وأمواله وأزواجه وجواريه وأولاده، وعاد إلى دياره بيت المقدس. ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه، صار نبيا صلوات الله وسلامه عليه، وأمره الله تبارك وتعالى أن يبني البيت المقدس في المكان الذي جعل العلامة فيه، ذكرناه قبل قليل، الرؤية رآها، وفعلا بنى بيت المقدس في هذا المكان وهو المسجد الأقصى. وذكر أهل العلم أنه يسمونه بالأقصى، أو سمي بالأقصى لأنه بعيد من الإقصاء، من البعد بالنسبة لبيت الأهل الحرام. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلى ذريته، أن يكون الفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد الله عز وجل وابنه إسماعيل في بنيانهما لبيت الله الحرام، ثم يكون حفيده يعقوب بن إسحاق هو الذي يبني البيت الثاني، وهو البيت المبارك الثاني بعد بيت الله الحرام، وهو المسجد الأقصى، والذي جدد بنيانه سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من ذرية يعقوب عليهما السلام. كما هو معروف أن الأسباط المذكورين في القرآن الكريم هم من ذرية يعقوب، هذا لا خلاف بين أهل العلم، ولكن العلماء مختلفون، هل الأسباط بالنسبة لبني إسرائيل كالقبائل بالنسبة للعرب، كما أن العرب قبائل والقبائل تنقسم إلى بطون، والبطون تنقسم إلى أفخاذ، والأفخاذ تنقسم إلى عشائر، والعشائر إلى أسر وعوائل. فهذه هذا التقسيمات القبائل عند العرب تماما كالأسباط في بني إسرائيل. فهذه الأسباط الاثنى عشر كما قلنا هم متفقون من أولاد يعقوب، ولكن اختلف أهل العلم هل هم اثنى عشر سبطا، هل هم أولاد يعقوب هؤلاء الاثنى عشر أم لا؟ محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يقول هم ومنهم من يقول لا، خرجوا فيما بعد، لأن الأسباط أنبياء، وأولاد يعقوب الاثنى عشر عدا يوسف عليه الصلاة والسلام ليسوا بأنبياء على الصحيح من أقوال أهل العلم، قالوا لأنهم صدر منهم من الأخطاء الشنيعة كما سنذكر كيف أنهم هموا بقتل يوسف عليه السلام ووقعوا في الكذب أكثر من مرة، والأنبياء منزهون عن ذلك حتى قبل بعثتهم. لذلك يعني هذا وإن كان ينبين عليه كبير عمل، لكن هذه يعني مما يذكر في كلام أهل العلم أن الأسباط هم ليسوا أولاد يعقوب هؤلاء المباشرين، وإنما أتوا فيما بعد. طيب، إذن من هذه اللحظات ستبدأ معنا قصة يوسف. بعد أن استقر يعقوب عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس وبنى المسجد الأقصى، وتوفي أبوه إسحاق عليه الصلاة والسلام ودفن هناك، شب يوسف أو كبر يوسف وهو لا يزال فتى صغيرا عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن يوسف فقال هذا الكلام، قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، من يداني هذا النسب؟ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم كما تعلمون من نعم الله على هذا النبي الكريم أنه أتاه أن الله تبارك وتعالى آتاه شطر الحسن، وذكرت لكم أحبتي في قصة آدم عليه الصلاة والسلام كنتم تذكرون أن المقصود بشطر الحسن كما قال بعض أهل العلم شطر الحسن الذي أوتيه آدم، أن آدم خلقه الله بيديه، فيلزم من ذلك أنه يكون أجمل من يوسف عليه السلام، فأوتي شطر الحسن الذي أوتيه آدم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال هو كان ذا صورة باهرة وذا جمال أخاذ، ولا أدل على ذلك من قول النسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، إلى هذه الدرجة. ولكن كان هذا الجمال بالنسبة له عليه الصلاة والسلام سبب ابتلاء وفتنة عظيمة، فليس هناك أعظم على الرجل من فتنة المرأة كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يميل إليه ميلا قلبيا أكثر من إخوته، وهذا الأمر أيضا أيها الإخوة لا حرج على الأب فيه أن يميل ميلا قلبيا لا يملكه ولا يتعمد في إظهاره ولا ينعكس هذا على معاملة بقية أبنائه. ولذلك عليه الصلاة والسلام عندما جاءه النعمان بن بشير أو جاءه والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأراد أن يعطي، قال إني نحلت ابني هذا النعمان نحلة، يعني عطية، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ قال له، قال فإني لا أشهد على زور. وفي رواية أخرى قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فلا إذن. وفي رواية أيضا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعدل بين الأولاد في العطية لابد، وفرق بين العطية والإنفاق. العدل في العطية واجب، أما في الإنفاق فلا يجب. وما الفرق؟ الفرق واضح. العطية مثلا إنسان فترة من فترات، وهذا أمر جيد أن يعود الأب أبناءه وزوجته أو أزواجه، كان عنده أكثر من زوجة، أن يعودهم بين فترة وأخرى أن يعطيهم من المال، يعطيهم من الهدايا، فخيركم خيركم لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه العطية لابد أن يعدل بين أولاده، يوزع عليهم، يعطي كل واحد ألف ألف ألف ألف، ما يصير يعطي واحد ألف يعطي الثاني 500. وأما الذكور والإناث فمحل خلاف عند أهل العلم أيضا، منهم من قال العطية يسوى بينهم الذكور والإناث، ومنهم من قال العطية تكون أيضا كالإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، والأمر في ذلك واسع، لكن المقصود في العطية يسوي بينهم. أما في الإنفاق فلا يلزم، يعني مثلا اشترى، كان في حال يعني يسار، أحد أولاده مثلا احتاج سيارة فشرى سيارة بقيمة 10,000 دينار، ثم بعد سنتين 3 سنوات جاء الابن الثاني وأراد سيارة، لكن ما عند الوالد، الوالد في حال الآن ما تسمح له يشتري 10,000، شرى بسيارة 4,000. لا يقبل من الوالد أن يقول لي كيف يا والدي أنت فرقت، لا ما فرق، هذه نفقة وليست عطية. أو مثلا أحد الأبناء يدرس خارج الكويت مثلا، فيحتاج من النفقة ما لا يحتاجه إخوته في الكويت، وهذا معروف الإنفاق عليه في السكن وفي المعيشة، وهلما جرى إذا أمثلة كثيرة، فالنفقة لا يجب فيها العدل، بينما العطية والهبة لا بد فيها من العدل. كذلك الميل القلبي والمحبة القلبية، هذا لا يملكه الإنسان، لأنه قد تجتمع في أحد الأبناء من الصفات ما لا تجتمع في غيره، يعني يكون الابن مثلا بار بوالديه، يكون ما عنده مشاكل، يكون صاحب دين وصاحب خلق، بار يعني إلى آخره من الصفة، فهذا طبيعي سيميل إليه الوالد أو الوالدة، بينما الآخر ممكن يراعي مشاكل، قاطع الرحم، سيء الأخلاق، طبيعي سينفر منه. إذن هذه المحبة القلبية التي لا يتبعها تفرقة في العطية لا حرج على الإنسان فيه، وهذا الذي وقع ليعقوب عليه السلام، اجتمعت في يوسف هذه الخصال الحسنة، حسن الهيئة. واحد يقول وش علاقة؟ لا شو وش علاقة، لا علاقة، فإن الله جميل ويحب الجمال. أنت الآن لو خيرت بين شخصين أحدهما ذا منظر جميل مثلي وآخر ذا منظر غير جميل، ايش تختار؟ من تعاشر؟ الجميل، عرفت كيف؟ فالمقصود أنه كذلك يعني هذا الأمر مؤثر، ولذلك يوسف عليه السلام كان يعني أوتي من الجمال الشيء الكبير، ثم أوتي لباقة وأدب وحسن خلق، ووجد والده فيه، وهذا نبي مو شخص عادي، نبي يرى بنور الله، رأى على ابنه يوسف يعني علامات النجابة، وهذه سبحان الله يعرفها من عنده فراسة، يعرف هذه القضية. وتشوف بعض المعلمين ما شاء الله عنده فراسة، ولذلك كثير من العلماء والعظماء والقادة على اختلاف مشاربهم واهتمامات الذين تركوا بصمة في تاريخ الإنسانية، كثير منهم كان الذي اكتشفهم معلمهم ومربوهم. كيف اكتشفوهم؟ فراسة تظهر عليه علامات النجابة، كما وقع مثلا للإمام مالك مع الشافعي، خرجت منه فراسة فحثه على طلب العلم فكان الشافعي. أبو حنيفة كذلك، أبو حنيفة ترى إلى سن كبير وهو ليس مهتما بالعلم، إلى إلى إلى إلى إلى عمر كبير، يعني ليس من نعمة أظفاره بين الحلقات، لا، إلى عمر كبير، وكان مشغولا في التجارات، كان تاجرا. فرآه أحد العلماء، نسيت اسمه الآن، فقال له: يا أبا حنيفة، لمن تختلف؟ لمن تختلف؟ يعني تروح يعني وين تروح؟ لمجلس من تأتي؟ قال: لمجلس فلان من التجار. قال: مثلك ينبغي أن يختلف لي العلماء، أو كما قال. وفعلا وقعت موقعها في قلب أبي حنيفة، فاتجه فكان أبو حنيفة. فالمقصود أن الإنسان في نعومة أظفاره تظهر عليه مخيلات، ولذلك التعليم، جعل بين قوسين وما يزعلون مني إن شاء الله، التعليم السيء عندنا في الكويت الذي يقتل المواهب ويقتل الإبداعات، إلا من رحم الله، وإن كانت الآن الوزارة يعني بدأت تخطو خطوات جيدة في هذا المنحة، بدلا أن تكون رياض الأطفال دمبوكا ورقص وأغاني، والطفل يتخرج بعد يمسك القلم، بدأوا الآن يعني فيه. هم قالوا قبل سنة يبي لعد 15 سنين ما يطبقونه. طيب إنهم قالوا بيحطون منهج وبيحطون كذا، جيد، زاهم الله خير، على الأقل يبدون، حتى لو طبقوا بعد إن شاء الله إذا تقاعدوا عيالنا إن شاء الله ما في مشكلة، حق عيال عيالنا يلحقون الخير. فالمقصود أن هذا الأمر لابد أن من نعومة أظفاره أن تكتشف هذه الإبداعات والمواهب ولا تقتل، لأن في السن المبكرة تظهر، إذا كبر الإنسان شق عليه نوعا ما. المهم، فاجتمعت هذه الصفات الكثيرة الحسنة في يوسف، فكان طبيعي أن يميل إليه يعقوب. ومما زاد هذا الأمر، يعني مما زاد محبة يعقوب ليوسف عليهما السلام، أنه رأى هذه الرؤيا التي قصها على والديه. قال: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا واضحة، ولذلك الرؤى 3 أقسام كما يقول العلماء: رؤيا من الله كهذه الآن، ولها سمات وعلامات تكون مختصرة تكون واضحة، لأن بعض الناس إذا بيعطيك رؤيا عطاك فيلم هندي 3 ساعات يعني تثاوى بتنام التمق ولحم ما خلص، أخونا بالله مو رؤيا حبيبي هذه. بعضهم يقول: لا، باكر بعد يكمل وياك. لا، مو رؤيا هذه، هذا تلاعب الشيطان، حديث نفس. فمن صفات الرؤيا التي من الله أن تكون مختصرة وواضحة في الغالب، ولا قد تكون طويلة بعض الشيء كما في حديث سمرة، حديث النبي، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، لكن في الغالب تكون الرؤيا مختصرة. هنا رؤية يوسف 1 سطر، إبراهيم 2 كلمات، إني أرى في المنام أني أذبحك، بس. ففي الغالب تكون رؤيا مختصرة واضحة. النوع الثاني مما يراه النائم حديث النفس، وهو كما يقال عند علماء النفس حديث العقل الباطن. يعني واحد قاعد يبني بنيان مثلا، يشوف في النوم كرين ومقاول يفتح الخرائط وينعكس عليه. واحد مثلا عنده اختبار، ينعكس عليه في المنام انه كان بغرفة الاختبار الى اخره. هذا حديث نفس، هذا لا يضرك، هذا ما له تعبير. الثالث من فيما يراه ما هو حديث الشيطان، وغايته كما قال الله عز وجل: ليحزن الذين آمنوا، فقط ليدخل عليك وعلي الحزن حتى في النوم، عليه لعنة الله، يعني ما كفى النهار لاحقك للنوم. وطبعا هذا إذا لم يقل الإنسان الأذكار، ولذا قال الأذكار وتحصن، هيهات هيهات أن يمسه الشيطان. فهذا من تلاعب الشيطان به، كما رأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه رأى كأن رأسه قد قطعت وتتدحرج وما إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. فإذا رأى الإنسان مثلا واحد يحذف من فوق عمارة، ولا واحد يعني أشباح مثل هذه، في الغالب لا تقصها على أحد، اتفل عن يسارك 3، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تخبر بها أحدا تكفى شرها. فهذه رؤيا حق. وعلم يوسف عليه، وعلم يعقوب عليه السلام أنها رؤيا حق، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، فقال لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يعقوب هذا الكلام لأنه علم ورأى من الممارسات اليومية، يرى كيف يعامل إخوة يوسف الكبار العشرة غير بنيامين، كيف يعاملونه وكيف يعني يترصدون به، فعلم يعقوب أن الغيرة والحسد قد استقرت في قلوبهم على يوسف، فخاف يعقوب عليه الصلاة والسلام على يوسف من إخوته إذا قص عليهم هذه الرؤية التي هي رؤية يظهر منها الفضل ليوسف، كواكب وشمس وقمر تسجد له، هذا مما يظهر فضله لا شك، فخاف عليه الكيد من إخوته فقال لا تخبر أحدا، وفعلا كتم يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ولم يذكره لإخوته أنه رأى هذه الرؤيا أخذا بوصية والده عليهما السلام. ثم قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك. هو إلى الآن يوسف لا ليس بنبي، ولكن أباه يعقوب يرى هذه الإرهاصات ومخيلات النبوة على ابنه، فطمع أن ينال ابنه هذا الفضل، خصوصا أنه مهيأ، أبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي عليهم السلام أجمعين. فقال: وكذلك يجتبيك، ستصطفى وتجتبى، وكذلك حال الأنبياء أنهم مصطفون يجتبيهم الله عز وجل. قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث تعبير الرؤى، كان يوسف يعبر الرؤى كما سيأتينا بعد ذلك أنه كيف عبر للملك وعبر لصاحبي السجن، عبر لهم الرؤيا، فكان يعبر الرؤى، وتعبير الرؤى هذا علم، والآن صاير موضة كل واحد بيعبر الرؤيا، مو صحيح. أو مثلا بعض الأخوات، وهذا يكثر عند النساء، تشتري مثلا كتاب ابن سيرين في تعبير اللي هو اسمه الأحلام الكبير أو تعبير الأحلام الكبير أو بهذا المعنى، يعني ما أذكر لفظه تماما، تشتري من مكتبات وتقعد تعبر حق الحريم، وكل دجل وكل تخربط كلام لا زمام له ولا خطام. أولا كتاب ابن سيرين هذا الذي يتناقل هذا مكذوب عليه، هذه بدايتها، مكذوب عليه. ابن سيرين صحيح إمام من أئمة التعبير والرؤى، ولكنه ما خط سوادا في بياض، هذا واحد. اثنين، من الذي قال إن تعبير الرؤى سيكون بهذه الطريقة؟ خلاص عيل كنا نكون معبرين. لا يا حبيبي، تعبير الرؤى علم، موهبة من الله، ولذلك ليس جميع الصحابة كانوا معبرين، كان قلة قليلة منهم معبرين، منهم الصديق الأكبر أبو بكر كان يعبر الرؤى، وكان يعرض هذا التعبير على النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر مرة الرؤيا فقال، فعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. شوف هذا يقول لي أبي بكر الصديق: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. لذلك تعبير الرؤى بالدرجة الأولى موهبة من الله. طيب، هل من الممكن أن يتعلم الإنسان تعبير الرؤى؟ الجواب نعم، وإن كانت هذه محل خلاف من العلماء يقول لا، ما يتعلم، ما من غير الممكن، لكن الظاهر والله أعلم من الممكن أن يتعلم الإنسان تعبير الرؤى. لكن تعبير الرؤى هنا الذي أريده، بعض الناس من الرجال وخصوصا من النساء، ما يخالف يتحملون شوية خواتنا، تريد أن تتعلم تعبير الرؤى، شو تسوي؟ تروح مثل هذه الكتب، مثل كتاب كما قلنا لكم الآن ابن سيرين هذا، الأحلام الكبير أو تفسير الأحلام الكبير، أو بعض الكتب موجودة في السوق كثيرة، يعني ما أكثرها في المكتبات، تروح وتبدأ تحفظ الرمز: عقرب يدل على عدو، حي على عدو، ماي على خير، نار، مدري، تحفظ ثم تفسر. غلط. أصول تعبير الرؤى، كل رؤية أيها الإخوة لها مفتاح، هكذا لها مفتاح. ولذلك إذا عبرت الرؤية عند شخص معبر معروف تلقى تقول له أنت الرؤية، أنت متوقع أن في الرؤية في جوانب معينة هي مؤثرة تطلع في النهاية ما لها علاقة في الرؤية، أو يستمع للرؤية ويسجل في مفاتيح معينة يدورها هو. طبعا مو طلاسم ولا سحر. ما هذه المفاتيح؟ هذه المفاتيح كالتالي: تعبير الرؤى الذي يريد أن يعبر لابد، لاحظ شوف صعوبة هذا العلم، مسهل قضية مو كتاب وتحفظ الرموز وخلاص، لا، لابد أن يكون ملما بالكتاب والسنة. صعبة هذه، ملم يعني مو حافظ كل القرآن وحافظ كل السنة، هذا صعب، لكن يكون عنده إلمام. يعني إيش؟ يعني عنده اطلاع واسع في معاني الآيات وفي معاني الأحاديث. ثم ثانيا أن يكون عنده إلمام بلغة العرب. وين؟ احنا كنا عجم الحين صرنا ما نتكلم كلمتين عدل، كل حكينا مكسر مهجن كوكتيل هندي على فارسي على شوية عربي على أجنبي على، والحين بعد عيالنا يأتيك بكلام أحتاج مترجم والله العظيم. بعض الشيء أقول إيش يقول هذا؟ ترجم كلام لول كول ما كلام ما ما ما ما له معنى يعني. فلذلك وتلقى أخونا في الله صاحب لول وكول يبي يعبر الرؤى، شلون تعبر الرؤى؟ هب إنك يا أخي الفاضل وأختي الفاضلة ماشي، قول والله إنك واحد مطلع في القرآن وقرأت التفسير ما على فرض، ها، وقرأت بالحديث على فرض اللغة العربية، لابد يكون عندك إلمام في اللغة العربية. ليش؟ سأقول لك الآن. ثم الشرط الرابع أن يكون ملما بأعراف الناس بالعرف. إيش معنى العرف؟ يعني مثلا واحد رأى أنه يركب بعيرا أو اشترى بعيرا مثلا، الذي رأى هذه الرؤية وين ساكن أنت؟ والله قال ساكن في نجد أو بلاد الجزيرة، ماشي. لكن واحد في أمريكا أو في الصين أو في أستراليا أو في أوروبا رأى أنه يركب بعير، في فرق؟ طبعا في فرق، طبعا في فرق. فهنا المفتاح، يقول المعبر البعير هل له مدلول في القرآن؟ لا. مثلا هل له مدلول في السنة؟ لا. مثلا هل له مدلول في كلام العرب؟ لا. مثلا هل له مدلول في عرف الناس؟ يقول نعم، فيفسر هذه الرؤية للذي رآها في نجد غير تفسيره للذي رآها في أمريكا. رأيت كيف؟ المسألة مسهلة. رجل أتى إلى ابن عباس أو أتى لابن سيرين فقال له: رأيت كأنني أؤذن. فقال له ابن سيرين، يمكن الحين لو قلناها حق الناس اللي ربع ذول اللي يحفظون الكتب ويبي يعبر غصب يقول أنت بعينونك مؤذن وزارة الأوقاف، صح؟ شنو يفسرها؟ فقال ابن سيرين: تحج بيت الله الحرام. شوف، قال رأيت كأنني أؤذن. شنو التعبير؟ مو بالتعين بوزارة الأوقاف، التعبير تحج بيت الله الحرام. من وين خذاها؟ هذا هو المفتاح. ما مدلول الأذان في القرآن؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لاحظت؟ هذا هو المفتاح. جاءه آخر وقال: رأيت كأنني أؤذن. إيش قال له التعبير؟ ما قال له والله تحج بيت الله الحرام، قال: تسرق فتقطع يدك. من طلع هذه؟ من سورة يوسف. فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. ليش عبر هذا بتعبير مختلف والآخر؟ من حال الرائي. ولذلك بعض أهل العلم المعاصرون يمنع تعبير الرؤى بالتليفون أو بالرسالة SMS. شنال رأى هذا اللي رأى؟ لأن من الممكن نفس الرؤية لشخصين مختلفين يكون التعبير بينهما أي كما بين السماء والأرض، ينظر لحال الرائي. هذا الأول سوي طبعا ابن سيري عن هذا الأمر من قبل تلامذتي، قال كيف عبرت الأول يحج والثاني تقطع يده؟ قال نظرت إلى حال فكان صالحا فعبرتها على وأذنت الناس بالحج، والثاني من شكل أن إنسان لص قاطع طريقه فعبرتها على نفسه تقطع يده. لذلك باب الرؤية مو سهل أيها الأحباب، تبي تتعلمه اسلك المسالك الصحيحة، وليتق الله أناسا يلعبون في هذا العلم، لأن هذا العلم جزء من النبوة، لأن فيه شيء من الغيب، وهذا يمن الله به على من يشاء، فليحذر ويقول الله أعلم، من يعبر الرؤى؟ وأنا أحذر حقيقة الناس، لأن الناس عندهم الآن كل مطوع لازم يكون ملاتش ويزوج عنده حريم ولازم يعبر الرؤى ولازم يقرأ، لازم هذه الأربعة لازم. أي واحد مطوع ملتحي إمام مسجد إجباري، كيف عاد رضى ولا ما رضى، لازم يكون يملك ولازم عنده حريم حق التعدد ولازم يقرأ على الناس ولازم يفسر أحلام، وطب شعبي بعد خامسة هذه من عندي. طبعا كل هذه خطأ، فليتق الله الإنسان وليحيل العلم إلى عالمه، ولا يتلاعب ولا يبيع للناس الأوهام. وهذه الرؤى أيها الإخوة والأخوات، أطلنا لكن نختم بهذا، هذه الرؤى غاية ما فيها أنها مبشرات ومنذرات بس، ما نبني عليها أحكام، إحنا صوفية، الصوفية الضلال يقولون حدثني قلبي عن ربي، الصوفي الضال ما عنده كتاب سنة يبي يعرف حكم ينام يشوف رؤيا يقول لك الحكم كذي من ضلاله. نحن أهل السنة والجماعة لا، الرؤيا ما تبنى عليها أحكام، احفظها، الرؤيا لا تبنى عليها أحكام، لا في الحلال ولا في الحرام ولا أي أحكام، ولا في علاقتك مع الناس، وأن تقيم الناس على رؤياك، أنت منت نبي. غاية ما هنالك مبشرات ومنذرات. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رأى رؤيا كأن رجلان أخذاه وأوقفاه على شفير جهنم، نعوذ بالله من جهنم، فخاف منها، فقال له لا ترع إنك لست من أهلها. عندما أصبح قص هذه الرؤيا على أخته حفصة أم المؤمنين، فذكرتها حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم فعبرها له عليه الصلاة والسلام، فقال في تعبير الرؤيا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. إذن كانت له نذير، فالرؤى نذارة أو بشارة بس، ما تبنى عليها أحكام ولا علاقات. نرجع لقصة يوسف حتى نختم هذا اللقاء. إذن بين له يعقوب عليه السلام أن الله سيمن عليه وسيعبر الرؤى، وفعلا عبرها كما سيأتينا بعد ذلك. قال الله عز وجل آية عظيمة، قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه في بداية الصورة، لأنه روية وإن كان في سند هذه الرواية مقال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قص علينا، النفوس تحب القصص، فأنزل الله عز وجل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص في صدر سورة يوسف، ثم قال هنا لقد كان في يوسف وإخوتي آيات جمع آية للسائلين، ففيها قصة يوسف كانت آية ومعجزة باهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أنه كان يتنقل في البلدان مثلا حتى يجمع الحكايات والقصص، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وما عرف عنه أنه خرج من مكة إلا مرة واحدة عندما خرج إلى الشام في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها، بس في هذه المرة. فكونه يأتي بهذه القصة لهذا النبي الكريم من الأنبياء السابقين وبينه وبينه ربما آلاف السنين بهذا التفصيل الدقيق، هذا من غير الممكن أن يأتي من عند نفسي إلا أن يكون وحي من الله. فلذلك هي آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. من الذي قال هذا الكلام؟ إخوة يوسف سمعوا العشرة. طبعا بنيامين مساكين كان صغيرا مع أخيه يوسف، فالعشرة هؤلاء اجتمعوا قالوا ما يصير، إحنا أش كثرنا ورهايل كبار، إيش معنى أبونا قاعد يميل يميل إلى يوسف ويتركنا ولا يعطينا هذا الاهتمام ونحن عصبة على هذه الكثرة والقوة؟ طبعا الأمر ليس كما صوروا، حاشا نبي الله يعقوب أن يكون ظالما أو مفرقا بين أولاده، ولكن هكذا الشيطان ألقى في نفوسهم وسول لهم. فقالوا إن أبانا في ضلال، ثم قالوا بعد ذلك عزموا على قتله ولا حول ولا قوة إلا بالله، عزموا على قتله. قالوا اقتلوا يوسف، وكان هذا الرأي متطرف، هذا من المتطرفين، متطرف على طول تصفية جسدية، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ثم قال وتكونوا من بعده قوما صالحين، احنا نذبحه وبعدين نتوب. هذا مثل بعض الناس الآن يقول افعل كذا بعدين توب. طيب وما الذي يضمن لك أنك ستعيش إلى أن تتوب؟ ومن الذي يضمن لك أن الله سيوفقك لتوبة بعد هذا الذنب؟ ومن الذي يضمن لك أن الله سيقبل توبتك فيما بعد؟ لا تتعامل مع الله بهذه الطريقة، الله أجل وأعظم من ذلك. فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو وجهه ثم تكون من بعد قوما صالحين. في هذا الاجتماع الأخوي من هؤلاء الإخوة العشرة الذين أرادوا أن يكيدوا ليوسف بعد أن طرحوا هذا الرأي المتطرف المرعب، قال قائلهم، قال أحدهم، أحد إخوتهم وكان هذا أتقاهم لله، يعني بالنسبة لهم أحسنهم حالا وأحناهم على يوسف، فقال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، لا قتل احنا ما اتفقنا، يعني لا يصل الأمر لهذه الدرجة أن نسفك دما حراما ودم من؟ دم أخينا ابن أبينا، هذا أمر صعب، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، خلاص تشتبون بتوخرونه تريدون أن تبعدوه عن أبينا ليخلو لنا الجو فنتفرد بمحبة أبينا، إذن ألقوه في غابة الجب في ظلمات الجب. وفعلا هذا الذي وقع منهم، ألقوه في غابة الجب. قالوا لأبيهم ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وأرادوا يوما من الأيام أن يخرجوا إلى البرية كي يستمتعوا، كانوا يرعون الأغنام ويتسابقون ويمرحون، شأنهم شأن الشباب والفتية. ففي يوم من الأيام قالوا لأبيهم يعقوب يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وبالمناسبة تقرؤون في مصاحفنا الآن رواية حفص عن عاصم فوق كلمة تأمنا مثل مثلث أو مثل العفو رسم معين شكل معين. ذا الأذراع الأربعة مقلوب لاحظوها في المصحف فوق الميم في تأمنا، وهذه علامة على الإشمام، يعني يقرأها الإنسان لا تأمنا، واضح؟ الإشمام يضم الشفتين، لكن هذه ترى ولا تسمع. ولذلك علم التجويد من غير الممكن إلا أن يؤخذ من أفواه المشايخ والمعلمين. مثل الإشمام الآن تقرأ بالكتب، لكن كيف الطبقة؟ لابد تشوف الشيخ أمامك. فهذا هو الإشمام، ما لك لا تأمننا. أنا أقرأ الآن تأمننا وتأمننا نفس الشيء. طيب واحد يقول هذه الحركة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة القرآن متواترة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عن ربه تبارك وتعالى. طيب فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. احنا بنطلع باكر وبنستانس وبنلعب في البريه ومسابقات وسمر وناسه وفله احجاج على قولتهم وسعه صدر، فليكن معنا يوسف نلعب ونرتع. يعقوب عليه الصلاه والسلام متوجس خيفه من تصرفات اخوه يوسف له، ولكنه ما استطاع ان يقول لهم، لان اذا قال لهم لا لن ارسله معكم اخاف عليه منكم، هذه الكلمات ستزيد من حقدهم وحسدهم. لذلك حقيقة وضعوه في موقف حرج. ما الذي يصنعه يعقوب عليه السلام؟ فقال، أراد أن يعتذر لهم، فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني أحزن على فراقي. طبعا هذه الكلمة أيضا آلمت إخوة يوسف، يعني شنو يقولون الآن؟ ايش دعوة يبوه تحزن عليه وما تحزن علينا؟ يعني الكلمة زادت الطين بلة بالنسبة لهم. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. كأن يعقوب عليه الصلاة والسلام من دون قصد لقنهم حجتهم، يعني كما يقولون ضايع ولقيناها. ولذلك هم سيحتجون بعد ذلك على فقدان يوسف بهذا الأمر الذي خاف منه يعقوب، يأكله الذئب وأنتم عنهم تلعبون وتستانسون وتلهون عنه صغير، يأتي الذئب ويأكله. فقالوا له، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، يعني إحنا رجال وأقوياء، كيف يستطيع الذئب أن يقترب إلى يوسف؟ لا تخاف يا أبتي أرسله معنا. ضغطوا عليه، رضخ يعقوب عليه الصلاة والسلام، أرسل يوسف معهم. قال أهل العلم بمجرد أن غابوا عن أعين أبيهم في ديارهم تنكروا ليوسف، فهذا يضربه وهذا يتلتله، سبحان الله، حسد وحقد دفين في قلوبهم. وصلوا إلى البئر، لم يلتفتوا إلى توسلات يوسف عليه الصلاة والسلام، نزعوا قميص يوسف لتكتمل هذه الخطة، ثم أنزلوه في هذا البئر. كان معهم من ضمن الشياه والأنعام، نحروا شاة ثم قاموا وبلوا قميص يوسف بدمها لتكتمل هذه الحبكة، ثم في آخر اليوم في مع غروب الشمس عادوا. فعندما أقبلوا واقتربوا من ديارهم أظهروا البكاء والصياح، فأتوا على أبيهم كما قال الله تبارك وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشاء في آخر اليوم يبكون يظهرون البكاء. قالوا يا أبانا، لأن الأب عندما رآهم اهتم وقام لهم مسرعا، شو القصة؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، أنت أحرس متاعنا، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني ندري أنك ما راح تصدقنا. شوف دائما الكذاب يقول العبارة هذه دائما، الذي يكذب الصادق لا يحتاج إلى حلف ولا يحتاج أن يقول مثل هذه الكلمة: إيش دراك إني ما راح أصدقك؟ فعندما قالوا: وما أنت بمؤكد، ما راح تصدقنا، ليش ما صدقكم؟ طبعا ما رأى أنكم كاذبون. ثم قال: وجاءوا على قميصه بدم كذب. عندما رآه يعقوب قالوا: تريد الدليل يا والد؟ تفضل، هذا قميص يوسف، هذا قميصه، شوف الذئب كيف أكل افترسه وفيه الدم. فعندما رآه يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: والله إنه لذئب حليم، هذا ذئب ذرب، هذا ذئب ناعم شذيب اللي يأكل ما يمزق القميص. فسبحان الله، هذه الكلمة كانت كالصاعقة على رؤوسهم، وأخذ بعضهم ينظر إلى بعض، وصدق من قال: ليس هناك جريمة كاملة أبدا، مهما كان المجرم يعني محترف، إلا أنه سيترك دليلا، لابد أن تكون الجريمة ناقصة، وأي نقصان بعد هذا النقصان؟ فقال: إنه لذئب حليم، كيف أنه أكل يوسف ولم يمزق ثيابه؟ تبين لهم عليه الصلاة والسلام، قال: بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع معه، والصفح الجميل كما في آية الحجر: فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل الصفح الذي لا منة فيه، واحد أخطأ عليك تقول له: عفى الله عما سلف، بس. لكن بعضنا يقول: عفى الله عما سلف، ويعيره في كل مجلس. تذكر لما عفوت عنك؟ كل ما شافه: تذكر لما سامحتك؟ هذا ليس بالصفح الجميل. وكذلك الصبر الجميل الذي لا جزع فيه، كما وقع من يعقوب، قال: فصبر جميل لا جزع فيه والله المستعان على ما تصفون. نقف هنا، ويوسف عليه الصلاة والسلام في غيابة الجب، نتركه في غيابة الجب إلى أن نلتقي بإذن الله في يوم غد، نكمل وإياكم هذه القصة إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.